الصلاة دوام ما شن الغمام الصلاة دوام ما شن الغمام على النبي دايم دايما دوام دايما دوام الصلاة دوام ما شن الغمام الصلاة دوام ما شن الغمام على النبي دايم دايما دوام دايما دوام الله الصلاة دوام ما شن الغمام الصلاة دوام ما شن الغمام على النبي دايم دايما دوام واصل القريب الله بالسؤال عليه الله قد وجب عليك الله ما وجب عليه واذكر المشفع بالصلاة عليه الله بالصلاة عليه الصلاة دوام ما شن الغمام الصلاة دوام ما شن الغمام على النبي دايم دايما دوام لطف الفقير الله وانتبه عليه الله وانصر الضعيف الله لا تكن عليه الله لا تغيب عنك حاجتك إليه الله حاجتك إليه الصلاة دوام ما شن الغمام الصلاة دوام ما شن الغمام من خطأ عليك لا ترد عليه ربما يلين بالسكوت عليه ما الحكيم إلا من صبر عليه من صبر عليه الصلاة دوام ما شن الغمام الله على النبي دايم دايما دوام الله املك الكريم الله بالسخاء عليه الله عشرة الأصيل ما تهن عليه والخصيم داوي بالسلام عليه بالسلام عليه الصلاة دوام ما شن الغمام الصلاة دوام ما شن الغمام على النبي دايم دايم دايما دوام بر والديك الله استمر عليه الله والجميل جميل فاستبق إليه وابتغي رضا الله فالجزاء عليه فالجزاء عليه الصلاة دوام ما شن الغمام الله على النبي دايم دايما دوام واترك الحرام الله والنظر إليه الله واحفظ الشباب فالندم عليه الله انت حب قلبك لا تجر عليه الله لا تجر عليه الصلاة دوام